او يأتي برجل عالم مفقه في الدين الى اخره. وين الضرورة يا اخي في هذه الحالة؟ ما في ضرورة. ولكن شيء ذكرني هذا السؤال كان من الضروري ان اذكره ولكن هكذا قدر وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه الاناشيد الدينية الان حلت محل قراءة القرآن. لقد بلغني عن اكثر من مصدر واحد ان كثيرا من الشباب في اثناء عملهم في محلهم في دكانهم يقطعون فراغهم بان يسمعوا هذه الاناشيد الدينية. وانا اذكر نفسي ولا اذكر هذا حامدا وانما مذكرا، انا لما كنت في اول الشباب في نحو 20 او اقل كنت سعادي مصلح الساعات، وانتم تعرفوا ان تصليح الساعات يعني فيه دقة متناهية، فكنت افتح القرآن فمن جهة اعمل ومن جهة اقرأ لأحفظ، والحفظ هذا بده فراغ خاص. مع ذلك وانا لكوني كنت منشغل بالعلم ايضا بالاضافة الى المهنة، فكنت اغتنم الفرصة حينما لا يوجد عندي احد اضع هذا القرآن بين يدي. ويومئذ ما في مسجلات ولا في كل هذه الاشياء التي ذللت وتيسرت اليوم، حيث لم يبقى بيت الا وفيه مسجلة او اكثر. فقد وانا بحفظ القرآن وانا في عمل دقيق هذا، كيف لو كان عندي انا الان في احيانا لما اكون فارغا بسجل القرآن وبسمع وبنتلي احيانا بعض الفوائد لا يتيسر لي الاصغاء اليها بسبب ايش؟ انشغالي بالمطالعة او الكتاب او نحو ذلك. فالان قامت الاناشيد العلمية مقام قولي عليه السلام من لم يتغن بالقرآن فليس منا. فاذا ما الذي يحمل الشباب اليوم على ان يلهوا انفسهم وان يقطعوا ويضيعوا اوقاتهم بسماعهم للاناشيد الدينية بديل ان يشغلوا انفسهم وان يقطعوا اوقاتهم باما ان يقرأوا القرآن وهذا خير لهم ويتعلمون بانفسهم، واما ان كانوا لا يحسنون ان يصغوا الى تلاوة القرآن؟ هذا من مساوي الاناشيد الدينية. تكملي تفضل. يا شيخ انت قلت كمان انه بالنسبة للرسول عليه السلام جعل الحسان مثابة انه يهدوهم بالشعر، والشعر الحماسي جائز يدخل كذلك الاناشيد الاسلامية تعطي انه الطابع الحماسي عند الناس حتى انه بتعديهم جهاديا. مثلا نسمع الاناشيد كثير من الاناشيد تكون جهادية، شو كذلك المانع انه من هذا لك الان سؤال يا اخي؟ سمعت انت اناشيد مصرية ولا بد، واناشيد سورية واناشيد سعودية، سمعت؟ لا ما سمعت الاناشيد ولا نعم انا اقصد من الاناشيد اللي بالاردن. الله يهديك، انا ذكرت لك ثلاث انواع: أناشيد سورية، أناشيد أردنية، أناشيد سعودية. ما تقول لي لا سعودية مصرية وسورية؟ المهم ما سمعت شيء من هذه الأشياء. هل النشيد اللي سمعته هنا ليس موزونا بالموازين الموسيقية؟ موزون. طيب شو عم نحكي نحن من ساعة؟ لا اسمح لي، هل كان هذا في شعر الحماسي الذي انت المحت اليه بصورة عامة وضربت مثلا وتبعتني في ذلك بشعر حسان، هل كان شعره كذلك موزونان؟ قل لا، قل لا واسترح غيره.